جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أنه عقد اجتماع 15 آب لعموم المواطنين لإلغاء نشر السات وإيقاف التدريبات العسكرية المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية وإبطال الاتفاق على مسألة الأبدات الجنسيات يوم 15 من هذا الشهر في ساحة سيول تحت رعاية لجنة تعجيل حركة 15 آب السلمية لعموم المواطنين لاسترجاع السلطة وتحقيق سلام شبه الجزيرة الكورية، والتي تضم أكثر من 200 منظمة مدنية في كوريا الجنوبية مثل الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية والتضامن التقطمي الكوري الجنوبي.